إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فلا نزال وإياكم نتكلم عن نعمة يستغرب الكثير منا عن الكلام عليها، نعمة تسمى نعمة الألم. وهل الألم نعمة؟ تأملت في قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني. الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف والأحداث لسيدنا موسى ليتربى التربية الدعوية، وعندما من عليه انظر بماذا من عليه. قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. ماذا؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. هذه صعوبة، هل هذه منا؟ فاقذفيه في اليم، واليم أكبر مصادر الخوف، فليلقه اليم بالساحل، وبعد اليم القصر الجمهوري يأخذه عدو لي وعدو له على قصر فرعون. أي منة هذه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قف أمام كلمة فتناك فتونا، هو يعدد عليه قضايا من عليه بها. فتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذن هنا لا نستغرب عندما تكون أحداثنا وأحداث بلدنا بهذه الصعوبة، وهذا لا يقتضي أن تكون كل هذه الأحداث بلاء، لا، قد تكون ابتلاء. والفرق بين الابتلاء والبلاء أن البلاء غالبا يكون عقوبة، أما الابتلاء فهو تمحيص. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا ابتلاء. أما البلاء قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فعندما يرمينا أبناء العروبة النجيدة عن قوس واحدة ويسخرون منا ومن هذا البلد، وينظرون إليه شزرا أنه بلد النفاق والشقاق والمشكلات، هذا لا يضرنا شيئا. النفاق موجود في المدينة المنورة، أعظم بقعة، أطهر بقعة في الأرض. عندما ذهب أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه والتقى بالإمام مالك إمام دار الهجرة، ولم يكن الإمام مالك يعرف أبا حنيفة، قال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: من بلد الشقاق والنفاق. فسكت. فقال: اقرأ علي القرآن. فقرأ أبو حنيفة: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا، من أهل العراق، من أهل المدينة. قال: يا شيخ، إذا كان من أهل المدينة مردوا على النفاق، كيف بالعراق وهو الطوائف المختلفة وهو الأناس المختلفة؟ فهذا لا ينبغي. نحن لابد أن تكون لنا بأنفسنا ثقة وبعلمائنا ثقة. أحد الأحباب رجع من دولة من دول الخليج، يقول: أحدهم صنع لابنه وليمة، وليمة ذبح بها 3 جمال. ليش؟ لأن هذا تخرج من الإعدادية مطلع معدل 70، ما شاء الله يذبح له 3 جمال. هاي غير عبقرية لا يحسدون عليها. فهل عرفت يا أخي، التاف لا يصنع الرجال، التاف لا يصنع العلماء. بعد هذا نعلم أن ما نحن فيه من ظروف هو نعمة، نعمة لا نعرفها. فلو عشنا كما عاشوا وقد كنا كما هم الآن، وكنا بعيدين عن الله. صحيح الناس يسمونها أيام الخير، بس الخير مفهوم الناس هو الفلوس. ترى مو معنى الخير يعني لما تخلي السيارة مالتك برا وما تنباك، لا هذا مو معنى الخير. أو مو معنى الخير لما تاخذ 5 دنانير وتفتر السوق وما تخلص 5 دنانير، هذا مو خير. الخير هو القرب من الله، الخير هو الإيمان، الخير هو الشدائد التي عاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بها الصحابة في غزواتهم عندما كانوا يلفون الخرق على أرجلهم في غزوة ذات الرقاع. هناك مصنع الرجال، مو الترف. واقرأ آيات الترف في القرآن. بالمناسبة أنا أفرق بين الترف وبين الغنى. الغنى شيء، كثير من الأغنياء هم من أولياء الله، ما يقتضي هذا. سيدنا عثمان عندما مات كانت تركته 30,000 درهم، يعني 30 مليون درهم، وكان من أولياء الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مات وقد أعتق 35,000 عبد. فكثير من الأغنياء يسخرون أموالهم في طاعة الله وفي دعوة إلى الله. أنا أعني الترف الذي يعمي الإنسان عن النعمة، هذا الترف هو مصنع الضعفاء. واقرأ الآيات: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذا مترفيها، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذا علينا أن نوطن أنفسنا على الشدائد وعلى المحن. أحد الآباء يشتكي، كنت جالسا معه يشتكي، يقول: يلا يعني إحنا نوطن أنفسنا على البلاء وعلى الشدائد، ولكن أطفالنا هؤلاء المساكين، أطفالنا أيضا نعلمهم. يقول: الأطفال، الطفل يطلع يشوف ابن جيرانه مثلا يلبس الملابس الفخمة واللعب يعني الجميلة وهو لا لا تربي الطفل من الآن على أن يكون ظبيا جفولا، ربه على أن يكون ليثا هصورا، ربه على الشدائد كما كانت السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تذهب بزبير بن العوام وتضعه في غابة موحشة. هكذا هنالك نشأ رجلا، وكما رب الزبير ابنه عبد الله، أول كلمة نطق بها عبد الله هي سيف. ايش يصنع الرجال؟ واول لعبة لعب بها هي جرح في ظهر ابيه. مو ابناء لا يعني نعلمهم على الوداعة ونعلمهم على المسكنة وعدلوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا في الجوة دي بالك اكبر على الشمس الذوب. لا لا ها احنا بهاي الحالة ما راح نصنع رجال. والكثير منا بالمناسبة الان يزمجر على الجهاد وعلى صنع الرجال. وكيف نصنعه؟ المجاهدين بين شباب الجامعة ما شاء الله، لا اقصد الذين يدرسون في الجامعة ولكن الذين يتسكعون في الشوارع. شاب يضع المكياج وتسريحته تسريحة غربية وملابسه ملابس غربية، ثم يأتينا لينادي ها علمانا وين الجهاد؟ يلا تفضوها. فتنظر اليه تقول بمن نجاهد؟ ناخذك ويانا نجاهد حتى ننكسر فوق الكسرة اللي احنا بيها؟ لا، نحن ينبغي ان لا نناقض انفسنا. المجاهدون يصنعون في مصانع المحن كما صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رباهم رسول الله. اذا ما نحن فيه نعمة علينا ان نشكر الله عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رأينا في هذه الأيام تطاول الناس بألسنتهم الحداد على علمائهم، ولا أدري ما هي قيمتنا بدون علمائنا، ولا أدري ما هو مجدنا وعزتنا من غير علمائنا. رأينا الكثير من الناس الجهال يسخرون من علمائهم من قرة أعين هذا البلد، ويقولون العلماء متقاعسون، العلماء، والبعض يعني تجاسر أكثر وقال جبناء عملاء لا يدعون إلى الجهاد. هو الجهاد يعني بمفهومه هو الجعجعة، الجعجعة والعجعجة، هذا الجهاد يطلع يهوس. وطبعا هذا اللي ينادي على الجهاد عندما تأتي ساعة الجهاد يذهب لينام في بيته. وخبر هذا اللي ينادي على الجهاد، قل له تصلي في الفجر تلاقي 99% وتسعة عشر من الذين يجعجعون بالجهاد لا يصلون الفجر في جماعة. يلا انتوا نادونا على الجهاد واحنا نسألكم عن صلاة الفجر حتى نعرف من الصادق ومن الكاذب. يعني اذا كنت لا تجاهد نفسك بهذه الدقائق اليسيرة كيف ستجاهد الاعداء؟ وانا لا اعني ان الجهاد يلغى، لا، الجهاد لا يلغى ابدا. نحن الان في مرحلة الحديث بالجهاد، وقد قلت هذا مرارا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. نحن الان لسنا في امكانية الجهاد، لا المادية ولا المعنوية، فنحن الان في الحديث عن الجهاد. هذا الكلام على العلماء من اين جاء؟ جاءنا من الجنوب، من العمائم السوداء، من عمائم طهران وقم، التي لا نستغرب احنا الذي يسخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يسب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يسخر من علماء السنة، علماء السنة الأشراف، قرة عيون البلد، هؤلاء الخونة الذين جعلوا سقوط بغداد يوما للاحتفال. يا حثالات الأكوان، لا نستغرب هذا منكم. بالأمس كان علماؤكم، كان ابن الوزير العلقمي هو الذي قد دل التتر على ابواب بغداد فادخلهم عليها. وكان علماؤكم ومنهم الطوسي هم الذين شهروا بعلماء المسلمين ومكنوا عليهم الاعداء، وكان علماؤهم من مثل ابن ابي حديد الذي شرح نهج البلاغه للامام علي. اياكم عندما تقرأوا هذا الكتاب أن تصدقوا أن جميع النصوص التي فيها الإمام علي أبدا. هؤلاء إخوانا، هؤلاء عملاء، ثم ينادوننا بالعمالة، وهم الذين أتونا على الدبابات الأمريكية. أنحن الخونة؟ أنحن الذين تقاعسنا عن الجهاد؟ يا هؤلاء، يا أرباب الشرك، إن الشرك ملعون، إنكم أدلاء وستبقون أدلاء مهما كثرتم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أغووا بعض الشباب المتحمس عندما بعثوا بقطعانهم، بقطعان الأغنام منهم من فيلق بدر، جاءوا بها إلى هذا البلد الطيب، حسدوا هذا البلد الآمن. كيف يرون أبناء الموصل يمشون آمنين مطمئنين؟ لابد أن يزرعوا البلبلة والخوف. فبعثوا برجالهم فنشروا الخوف والذعر بين الناس ليعيدوا السرقة والنهائب، ثم أطلقوا شعارات الموصل القطة الأليفة، الموصل الدجاج الوديعة. يا هؤلاء، يا أيها الجبناء، أنتم رمز الخيانة، والموصل رمز البطولة. الموصل هي التي وقف أبناء مسجدها، ووقف مع أبناء مسجدها حتى فساقها وحتى أبناء ديانات الأخرى. رأيتم؟ وقف معنا حتى النصارى وحتى أبناء الملة الأخرى، ووقف معنا حتى الساقطون، وكانت معهم الغيرة والشهامة. ومن أين جاء الكلام على العراق؟ إنه منهم. هؤلاء عندما يخرجون إلى الخارج ينكسون رؤوس العراقيين. هذا حتى عندما تسمع، احنا ما نستغرب. من ناحية أخرى ما نستغرب عندما أحد يتكلم عن العراقيين، فإنه بجريرة هؤلاء المتسولين الخونة المشركين الأدلاء يهون حياة الذل. فينبغي لنا يا إخواني أن لا نفقد الثقة بعلمائنا، وأن لا نطبل ونزمجر وراء هؤلاء الخونة الجواسيس الذين سقطوا بلادهم ويحتفلون بسقوط بلادهم. علينا أن نعترف بفضل علمائنا، وأن لا نطلق العبارات القاسية بحق علمائنا. واسمعوا إلى قول ابن عساكر: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. حدثني أحد الثقات أن رجلا كان يتكلم على ابن تيمية الذي سفه الرافضة وسفه أحلامهم وعلماءهم، كان يتحدث عليه بالسوء، فلم يمته الله تعالى حتى ابتلاه بمرض فجعل حاجتيه تقضى تحته وجعله سخرية للبشر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقرة عيون الذين آمنوا هم العلماء. فعلينا أن نفتخر بعلمائنا وأن نجعل ثقتنا بهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة العدل والدين، واخذلي الكفرة المتمردين، واخذلي الخونة والجواسيس من هذا البلد. اللهم عليك بأبناء الخيانة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم أدلهم يا رب العالمين وقد ذللتهم. اللهم اجعلهم ألعوبة بأيدي الصبيان، اللهم أدلهم كما أذل عبادك المؤمنين، اللهم أدلهم يا رب العالمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم اجعل ثقتنا بعلمائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ثقتنا بعلمائنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يكبر علماءه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقرب الى الله باحترام علمائه. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك يا رب العالمين بتوقير وتعظيم العلماء. لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك الا نصرته يا ناصر المجاهدين، ولا خائنا ولا جاسوسا ولا عميلا الا فضحته على رؤوس الاشهاد بمنك وفضلك يا رب العالمين. اللهم وفق للتقى وصلاح علماءنا، ووفق للغيرة شبابنا ورجالنا، ووفق للعفة والعفاف بناتنا ونساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. سيكون في يوم الأربعاء من كل أسبوع درس لنا في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العشاء، وأريد أيضا الحث على دروس النساء في هذا المسجد الذي هو بدأ فيه دروس بمن الله وفضله، والصبر على ما فيه من أذى وحر، فإن هذا الحر وهذا الأذى هو الذي يصنع الرجال ويصنع النساء أيضا. أقم الصلاة يرحمك الله.